مع ها ايش تكلم تكلم تكلم بالمكبر تكمل المكبر تكمل تكلم المكبر الو الو الو في طواف العمره في نعم. في في الشوط الاولاني والشوط الثاني نسيت الاطباع بتاع اللي هو كشف نعم وافتكرت في الشوط نعم. في حاجه في الطواف الاول الذي يقوم به مكه الحج والعمره فيه سنتان السنه الاولى الهروله في الاشواط الرمل وهي الهروله في الاشواط الثلاث الاولى والثاني الاطباع وكشف الكتف الايمن هاتان سنتان لو تركهما لا حرج عليه فالسائل يقول انه ترك الاطباع في الشوط الاول والثاني ليس عليك سنه الاطباع سنه كشف الكتف سنه لو تركت فلا حرج عليك وكذلك الرمل نعم عليكم السلام نعم انا يوم 20 او من نعم. ليله 21 الاعتكاف يقول كثير من العلماء كان النبي دخل معتكفه بعد الفجر من يوم 21 لكن قد تكون ليله 21 هي ليله القدر فالاولى يكون قبل غروب الشمس حتى تدرك الليله تكون داخله في الاعتكاف نعم